بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسمي أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. وقبل أن أبدأ البث أيها الإخوة، ينبغي أن أوضح لكم شيئا. هنالك إنسان وضع كتابا هو اسم أحكام دلالا على تحرير الرسالة، الرسالة للإمام الحسين، وطبعا لهذا الكتاب دعاية ينشرها أمام باب المسجد. كتب في دعايته لهذا الكتاب: قدم لو فلان من أعيان العلم والمعرفة من فلان وفلان والدكتور المفتي. أنا في الواقع لم أقدم أي مقدمة لهذا الكتاب، ولا علم لي بإخراجه ولا بطبعه بشكل من الأشكال. ما هو السبب الذي اقتضاني أن أقول هذا الكلام؟ كان بوسعي أن أعرض عن هذا الكلام ولا أعلق عنه، لكن سكوتي على هذا الشيء الذي لم يحصل يجعلني حرجا كبيرا. لو أنني فتحت على نفسي باب كتابة المقدمات لمن يطبعون كتبا أو يؤلفون كتبا لما كان عملي في بياض النهار وسواد الليل إلا كتابة المقدمات. لذلك أنا منذ حين اعتذرت عن كتابة المقدمات لأقرب الناس إليه ولأحدهم إليه، لأنني لا أملك هذا الوقت بشكل من الإشكال. الآن هذا الكلام الذي كتب يجعل الناس ينهالون عليه ويقولون: ها أنت تكتب مقدمات هذه الناس. فلذلك هذا الأمر أن أقول لكم هذا الكلام إطلاقا لا علما بهذا الأمر. أنا لم أكتب أي مقدمة لمن طبع هذا الكتاب كتاب شرح الرسالة المتشابهة إطلاقا. لكن من الذي صنع هذا الإنسان؟ أخذ عدة أسطر من كلام قلته في درس من دروسي، أخرجه من جهاز تسجيل ووضعه في مقدمة الكتاب، شيء فعله هو ولا علم لديه بشكل من الأشكال. لا يجوز شرعا أن يقال قدم له سلة من أعيان العلم والمعرفة فلان وفلان، لأن ما قدمت. ينبغي أن أوضح هذه الحقيقة لكم حتى مرة أخرى أقول كان بإسلام لا أقول هذا الكلام، لا نعم هو أعرف، لكن هذا سيقع علي باب لا أستطيع أن أغلقه. وأنا لو كنت أملك الوقت الكبير، ولا هنا ليست هنالك أعمال كثيرة تلاحظني، لاستجبت لكل إنسان قرأت كلامه تأليفه أو عمله وكتبته مقدمة، لكن لا أملك هذا الوقت ولا أملك هذا الفراغ. كنا نشرح في الدرس الأخير الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب غافل. واعتقد اننا شرحنا هذه الحكمة الشرح الكافية على كل، حتى وان بقيت بقية من شرح هذه الحكمة لم نأتي عليها، فإن الحكمة التي تليها تتم لها، وهي تتوف بالمعنى الذاتي. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. هذا الكلام بمثابة التوضيح أو الشرح أو التتمة للحكمة السابقة التي فرغنا من شرحها. حسن الأعمال بنتائج، وفي بعض النسخ من نتائج بمعنى واحد، حسن الأعمال بنتائج حسن الأحوال، بمقدار ما تكون حال الإنسان مع الله سليمة صافية تكون أعماله حسنة نقية من الشوائب، وبمقدار ما تكون حال الإنسان مع الله سبحانه وتعالى سيئة للأسباب التي سنذكرها، تكون أعماله أيضا مكدرة مشهودة بشوائب كثيرة. الأعمال المراد منها طاعات الجوارح، الطاعات التي تبرز في الظاهر، الصلاة، الحج، الصوم، قراءة القرآن، الأذكار، هذه الأعمال التي نمارسها بجوارحنا، العبادات التي نمارسها بجوارحنا تسمى أعمال الجوارح أو تسمى أعمال الظاهر. ما هو مقياس قبول الله لها؟ وما هو مقياس صفائها من الغش والكبيرات والشوائب؟ مقياس صفائها صفاء الحال، الحال الخفية أي الباطن. وكلمة الحال كلمة اصطلح عليها العلماء الربانيون، هي نفس الكلمة التي وردت في القرآن الباطل، ذروا ظاهر الإثم وباطنه، هي نفسها التي يستعملها بيان الله عز وجل بكلمة تزكية أي التطهير، تطهير لكن القلب الباطن لا ظاهر. بمقدار ما تكون سريرتك أو قل باطنك أو قل حالك الخفية مع الله عز وجل صافيا عن الشوائب، تكون أعمالك الصالحة إلى الأخرى صافية عن الشوائب. طيب كيف تكون حال الإنسان نقية صافية عن الشوائب؟ إذا رجعت إلى قلبك فرأيت أن قلبك معرض عن الدنيا زاهدا فيها، وما الدنيا ليست الدنيا عبارة فقط عن المال الدرهم والدينار، الدنيا كل ما شغلك عن مولاك، كل ما شغلك عن مولاك فهو دينك. المال دنيا، حب الرئاسة الزعامة دنيا، حب الأهواء التمتع بالملهيات الشهوات دنيا، حب منافسة الآخرين فيما وصل إليه من رضا دنيا، هذه كلها دنيا. فإذا وجدت قلبك معرضا عن هذه الشواغل زاهدا فيها، فإذا أنت في حال حسنة مع الله عز وجل، هذه واحدة. أيضا إذا عدت إلى قلبك فرأيت قلبك يفيض بمحبة الله، يفيض بتعظيم الله سبحانه وتعالى، يفيض بالمهابة من الله عز وجل، فتلك حال تقربك إلى الله عز وجل. وهذا هو الأساس، وهذا هو المقياس، مقياس صلاح الأعمال الظاهرة هذه الأحوال الباطنة. فإذا عدت إلى قلبك ورأيت أن قلبك قد عزف عن الدنيا كما قال ذلك الصحابي يوم سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه حالي كيف أنسيت؟ نعم. فتحدث عائشة رضي الله عنه أنه قد أصبح بخير وأصبح مؤمنا وقال له مؤمنا حقا، قال له انظر ماذا تقول فإن كل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا وكأني بعرش ربي بارزة، يعني كأني بيوم القيامة مع الناس في عرصات القيامة، وكأني بأهل الجنة ينعمون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصرت كيف؟ هذه هي الحالة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله. فانظر إلى نفسك، إذا رأيت أن نفسك قد عزفت عن الدنيا أي لم تعد تتعلق بزخارفها بجمع الدراهم والدينار منها بالرئاسة بالزعامة بمنافسة الأقران بالأمور المختلفة التي تشتريها وتحب أن تنافس أقرانك فيها، إذا كنت معرضا عن ذلك فهذه أول علامة تدل على حسن حالك مع الله عز وجل. لكن ما هنا شيء أريد أن أقوله حتى لا يلتبس الأمر، قد يظن بعض الإخوة أن عزوف النفس عن الدنيا تستلزم أن يرفض الإنسان يده عنها، مثلا إن كان تاجرا يقلع عن تجارته، إن كان مزارعا يقلع عن زراعته، إن كان صانعا يقلع عن صنعته، موظفا يترك وظيفته ويجلس البطال في داره لأن نفسه عزفت عن الدنيا، هذا تفسير خطأ. المراد بعزوف زيف القلب، عزوف القلب إذا عزفت نفسك عن الدنيا وتطهر قلبك بسبب ذلك من التعلق بها فلتكن دارك عن بيت مليئة بالدنيا لا فرط، فلتكن نشاطاتك التجارية مثل بقية الناس لا حرج، ليست المشكلة في أن يمد الإنسان يده إلى المال متاجرا بارعا صانعا موظفا، وإنما المشكلة في أن يكون قلبه وعاء لحب الدنيا والشهوات. لاحظوا طيب، قد يقول قائل والله هذا شيء جيد، لكن من أين يأتي هذا؟ هذه حال من الأحوال التي يشير إليها ابن عطاء الله والتي تطهر أعمالك ظاهرة من الشوائب. الآن أحدنا يقول كيف السبيل إلى أن أذهب في الدنيا في إقامة؟ نعم السبيل منسوخ، أنت واثق بالله عز وجل بمقدار ما تكون واثقا بوعد الله بكرم الله تعزف نفسك عن الدنيا، وبمقدار ما تكون مرتابا بوعد الله بكرم الله بعطاء الله تتعلق نفسك بالدنيا. هذا هو المقياس. فالإنسان الذي اشتد يقينه بالله ويكون هذا بكثرة المراقبة وكثرة الذكر وكثرة تلاوة القرآن بتدبر يزداد قلبه ثقة بوعد الله عز وجل. نعم يزداد قلبه ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. يزداد قلبه ثقة بأن ما قد وعدني به الله عز وجل سيتحقق. نعم مثلا الباب عز وجل يقول في محكم تبيانه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعه. طيب قرأ هذا الكلام كلام الإنسان يعيش بين الرهبانين المشركين والجاحدين ولا يستطيع أن ينفذ أوامر الله وأن يلتزم بأحكامه، وكان يخاف من أن يهاجر يترك داره يترك عقاراته يترك تجارته. خطيرة، نعم يصبح صفر اليدين، لكن عندما يقول هذا الكلام وقد آمن بأن الله وعده حق وهو لا يخلف في الميعاد، وتأمل في هذا الكلام: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة سيعطيه الله وسيدله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ثقته بالله تجعله يترك البساتين والزروع والثمار والبيوت والعقارات في سبيل ان يسلم ملاذهم ويرحل الى الله سبحانه وتعالى مهاجرا في سبيل الله. طيب كيف عزفت نفسه عن الدنيا؟ بثقته بالله سبحانه وتعالى. طيب من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمنا فلنحيينه حياه طيبه. هذا كلام عجيب، فلنحيينه، لام لام التاكيد، النوم لام التاكيد، فعلا حوصر بين مؤكدين، احدهما لام القسم الاول وثاني نون التاكيد ثانيا. وهل يحتاج ربنا الى ان يؤكد لنا يقسم لنا؟ كيف؟ بل عز وجل يحتاج. انا عندما اقول ينبغي ان اقسم، لان كلامي يمكن ان يكون فيه كذب، لكن الباري ومع ذلك تفضل منه لعلم ضعفنا فقوى وعده بلام القسم وبنون التاكيد. فاذا وثقت بالله تعرض عن الدنيا وتقبل الى الله، يعني تعرض عن الجداول والثواب وتقبل الى المنبع، تقول يا رب انا معك، انا مقبل اليك وانت الذي ستعطيني، انا لا اخذ حياتي الدنيا ورفاهيتي من الاسواق، من الاشخاص، من التسكع هنا وهناك، ابدا انا اريد منك. نعم يعرض عن الدنيا لأنه واثق بأن الله لم يتركه، واثق بأن الله لم يدعه جائعا، لم يذله بشكل من الأشكال أبدا. الباري سبحانه وتعالى كلامه مليء بهذه الوعود. نعم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. طيب الآيات كثيرة في هذا، فمتى تذهب في الدنيا؟ يعني متى لا تأتي وراءها هنا وهنا وهنا وفي سبيل الدنيا تعصي الله، تغش، تخدع، تراضي، عندما تثق بما عند الله. وهذا هو الزهد، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ليست الزهادة في تضييع المال ولا في تحريم الحلال، انما الزهادة ان تكون بما في يد الله اوثق مما في يدك، ان تكون ثقتك بما عند الله لك اكثر من ثقتك بما جمعته في صندوقك. لكن من منا يصل الى هذه الثقه بالله سبحانه وتعالى؟ الانسان الذي ذكر الله كثيرا وراقبه كثيرا وكان دائما مع الله وكان دائما يقرا كتاب الله، لكن بتدبر لا يقرا كما يقرا هكذا الامنيين ودراسه وهذا بقراءه القران ويعود على الله الصفحات التي يكتبها دون وعي، لا لا، اقرا بتدبر وتامل ولاحظ ان الله يخاطبك، ان الله يخاطبك، انت نجيه وهو يناجيك. عندئذ تزداد ثقتك بالله سبحانه وتعالى. هذه الحال تكون بمقدار ثقة الإنسان بالله عز وجل. فإذا فرغ قلبك من شواغل الدنيا، فرغ قلبك من هذه الدنيا التي حدثتكم عن أنواعها وأشكالها الكثيرة، قلبك ينشغل عن ذلك الدمن بالله سبحانه وتعالى، لأنك تعلقت بالمنبع، والمنبع هو الله، كرم الله، عطاء الله، نعم، تتعلق بالله عز وجل. عند غير النصف عملك، عندما تقوم إلى الصلاة وتنازل الله، هل يمكن بخيالك أن ينشغل بالسوق؟ هل يمكن بفكرك أن ينشغل أن تتخيل متجرك وعلاقتك بفلان الذي اشتريت منه والذي بعته، وصفقة تجارية التي لا تدري مصيرها؟ ممكن؟ لا. لماذا؟ لأنك اتجهت بثقتك إلى الله. ثقتك بالله خلصتك من التعلق بالفروع، نعم، ومن ثم أصبح قلبك فارغا عن الشواغل. هذه حال من الأحوال التي يشير إليها ابن عطاء الله السكندري، وهذه أهم حاجة. نعم، الإنسان لا ينشغل عن الله إلا بالدنيا، والشيطان مهما حاول لا يستطيع أن يضرك إلا إذا استعان بالدنيا. يعني كيف الشيطان أقل بكثير من خطورة الدنيا التي تسكر الإنسان؟ وأنا لا أقول إن الإنسان ينبغي أن يصبح ملكا، لا، نحن محتاجون إلى طعام، إلى شراب، إلى كساء، إلى مسكن، إلى أسرة، إلى كل شيء، لكن ماذا نصنع؟ نطبق أمر الله. فابتغوا عند الله رزقك، فابتغوا عند الله رزقك، يعني لا أطلب من غيره، أثق به، أسير على النهج الذي أمرني به. ثم ماذا يعني؟ ماذا أصنع؟ أؤدي ما وظفني به، وأترك ما قد وعدني هو به. في شيء قال لي مطلوب منك أن تقوم بي هذه الوظيفة طالما كنت حيا في دار الدنيا، مطلوب مني أن أكفيك وأن أسعدك وأن أعطيك ما في، أنا ملتزم بما قد وعدتك به، تلتزم أنت بما قد كلفتك به. بل ما في مني اسمه، لكن هو ألزم ذاته، كتب على نفسه الرحمة. نعم، فمهمتي ما هي؟ الورقة الباري عز وجل ألزم ذاته تجاهي، بقي أن ألزم نفسي بالوظيفة التي كلفني بها، أقول يا رب أنا سأعكف على ما قد كلفتني، وأكل حياتي، طعامي، شرابي، مسكني، زواجي، كل شيء لك. نعم، هذا الوضع لا يكون إلا بالثقة التي تتنامى بالله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية التي يشير إليها ابن عطاء الله أيضا، والتي هي سبب من أسباب حسن الأعمال، أن يفيض قلبك بعد هذا حبا لله وتعظيما له ومهابة. هذا شيء آخر، موضوع الثقة بوعد الله انتهينا منه. هذه حال عظيمة إذا أكرم الله عز وجل بها الإنسان. الشيء الثاني أن يفيض قلبك حبا لله. وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالنهج الذي ذكرت أكثر من مرة. مصدر الحب ما هو أيها الإخوة؟ واحد من أهم مصادر الحب الإحسان. الإحسان، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، هذا كلام شاعر، كلام سليم. فالإنسان الذي يحسن إليك دائما يستحقك، يملك قلبك، أليس كذلك؟ تأمل افترض أن صديقا لك يرعاك رعاية عجيبة، يكرمك بماله كل ما احتجت، ولا يخرج منك ما جزاء ولا شكورا. يرعى صحتك كلما اصابك ظلم، يسهر على راحتك، يبعد عنك اشباح الاخطار، اسباب الاذى. يعني الانسان وقف حياته كلها على رعايتك. وتنظر اليه طبعا لقيت انسان، انسان يقول كلامه كامل، طيب كيف يكون حالك معه؟ الا تعشقه؟ اكيد اذا كان الانسان صديق الانسان لا بد ان يحبه، لا شك في هذا. طيب قارن بين احسان هذا الشخص كما نفرض واحسان من خالقك سبحانه وتعالى اليك. لا يبلغ احسان هذا الشخص مهما كثر وكثر، لا يبلغ واحد من مليار، لا اقول مليون، مليار، اليس كذلك؟ انظر الى احسانه اليك منذ ان خلقك فسواك فعدلك ثم ركبك في هذه الصورة. احسانه اليك في السماء، في البصر، في المطر، في الضوء، في الشمس. احسانه اليك في العافية، احسانه اليك من نعم. وان تعد نعمة الله لا تحصيها. اذا تأميت احسان المنعم المتفضل وهو الله عز وجل، هل تتصور ان لا تعشقه؟ اذا كنت انسانا سويا في انسانيتك لا بد ان تعشق مولاك وخالقك. لكن الامر يحتاج الى يقظه، الى ان تتنبه من الذي يرعاني بهذه العافيه. انت في كل لحظه ضعفت لاخطر الامراض، الجو الذي حولك مليء بجراثيم، الهواء الذي من حولك وانت تسير في الاسواق تدخل دارك، تدخل المعمل الذي تشتغل فيه، تدخل مليء بالجراثيم بالميكروبات المتنوعه. طيب ما الذي يحميك منها؟ الاعتبار الذين نسوا الله فانساهم انفسهم في المناعه. المناعه فانسان بعيد المناعه، الى الان لا يستطيع طبيب ان يفسر المناعه الا بكلمه مناعه. مناعه يعني مناعه، نعم. لكن ما هي المناعه؟ سر يذيعه الله في كيانك يحصن كبير من هذه الاخطار كلها. طيب اذا فالله عز وجل يحميك ولا حماية الام للمولود في كل لحظة، في كل لحظة، في كل لحظة، عافيتك نتيجة هذه الحماية، عقلك. طيب ماذا تصنع لو انك اصبحت وقد فقدت الذاكرة، نسيت كل شيء، نسيت نفسك، نسيت الزوجة، نسيت الاولاد، ممكن ولا لا؟ لحظة، ما الذي يجعلك لا تنسى؟ ألا تحجب عن هذه النعم مولاك وخالقك؟ العقل صحيح. الإنسان تنظر إلى إليه إذا به جميل، نعم يتألق حسنا، لكن 90% من الجمال إنما هو ألق العقل. إذا قام العقل تنظر إلى صاحب هذا الجمال وإذا بجماله غلط. العين هي هي، والوجه هو هو، والشكل هو هو، لكن الألق كان ألقا وعلم ذلك النار. طيب من أين هذا؟ من عند الله عز وجل. كيف تستصيب الطعام؟ كيف الله عز وجل يكلف هذه الأجهزة الخفية في كيانك أن تنفذ وظائفها؟ الدورة الدموية، القلب، الضخ، الكبد، الكلية، المعدة، كل عملياتي وظيفتك. نعم نعم. من الله سبحانه وتعالى يحميك يرعاك يرقيك يكرمك يعافيك. إذا تأملت في هذه الظاهرة كيف تكون حالك مع الله؟ تعشقه، تحبه. فإذا أحببت الله طرد هذا الحب من سؤالك، محبة الأخيار كله ما حصل، لأن هذا الحب الأقوى يطرد الحب الأدنى. هذه هي الحالة الثانية، هذه الحالة الثانية. وأن يجد عندما تقرأ كلام الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا من الله. والذين امنوا اشد حبا من الله، لماذا؟ لانهم دائما يراقبون ان يعمل التي تفوت اليهم، يراقبون الاحوال التي يكرمهم الله عز وجل بكل شيء من عند الله، كل شيء كل شيء. في انسان ما اذكر اسمه له بعض ابيات بين العاميه والعربيه يقول فيها: الا يا ايها المحجوب عنه تامل ما ترى فالكل منه. نعم، هذا كلام سليم، هذا كلام سليم. نعم، هذا من اين ياتي؟ من كثرة المراقبة منهم، من كثرة تلاوة القرآن، من كثرة التدبر. يأتي هذا الحال من أن تتأمل صلة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا وجدت هذه الحالة الثانية إذا كانت الحالة الأولى، الحالة الأولى الزهد، وعرفنا معنى الزهد ومصدر الزهد الثقة بما عند الله. الحالة الثانية الحب، حب الله عز وجل وتعظيمه ومعرفته. نعم، فالحالان يتضافران ليصبح عملك عندئذ نقيا نقيا من كل الشوائب. لن تجد شائبة تتسبب إلى عملك الظاهري من صلاة، من حج، زكاة، من تلاوة القرآن، من أي عمل من الأعمال الظاهرة التي تقوم بها. رب قائل يقول: أنت تقول ينبغي أن يكون القلب وعاء أو مكانا لحب الله والمخاف من الله، كيف هذا؟ يقول البعض: نحن عادة إذا خفنا من شخص لا نحبه، وإذا أحببناه لا نخاف منه. يعني عند حياة الناس فيما بينهم الحب والخوف كأن بينهما تناقض، فالذي تخاف منه لا تحبه، لأن المفروض أنه ليش تخاف منه؟ لأنه بيضربك، بيأذيك، بيظلمك، أقوى منك. طيب في هذه الحالة المفروض أنه لا تحبه، فيستشكلون ويقولون: كيف يطلب منا أن نحب الله وأن نخاف الله؟ جواب: فعلا لا يلتقي حب وخوف في قلب من شخص واحد إلا في حالة واحدة، يلتقي الحب والخوف عندما يكون المحبوب والمخوف منه هو الله. نعم، بالنسبة لله يلتقي، لكن بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى إذا تأملت تجد أن قلبك يحبه بمقدار ما يهابه ويخافه. ليس مصدر الخوف والعياذ بالله أن تخشى أن يظلمك الله، لا، ما وارد. ليس مصدر الخوف أن لا يعطيك الله ما وعد، لا، ولكن مصدر خوفك من الله أنك تعلم تقصيرك في جنبه، أنك تعلم مدى إعراضك عن حقوقه في مقابل كثرة إحسانه وعطائه لك. فمن هنا تنقدح مشاعر الخشية من الله سبحانه وتعالى. تقول: يا رب كيف مصيري هذا؟ أنت تكرمني من الفرد إلى القدم، تعطيني العطاء الوفير والكثير الذي لا حصر له، نعمك كثيرة تتكاثر دائما، وأنا عندما أنظر إلى ما فعلته لك تجاه نعمك، يا رجل قد فعلت شيئا، كيف يكون حالي غدا بين يديك إذا وقفت تحاسبني؟ نعم، من هنا يرتفع الخوف، وهذا الخوف لا يتعارض مع الحب، حب الله عز وجل أبدا. قلت لكم أن الفضيل بن عياض عندما حج وقف يوم عرفة وقفة واحدة من الصباح إلى المساء، هكذا يوم يفكر ويتأمل الكلمة الأخيرة التي قالها ثم نظر إلى المغرب قال وخجلته منك غدا حتى لا أفلت عنه حتى لا أفلت عنه. هذا هو الخط الذي يشعر به العبد تجاه الله. تذكر سيد الفضيل أيام شبابه عندما كان معرضا عن الله، عندما كان ناسيا حبه، عندما كان شابا يتشطر ويلقى الطريق، وكان قد تعلق قلبه بفتاة ثم جاب له الله وجهه. فكيف إلى الله سبحانه وتعالى خوفه عبارة عن تذكر حالته تلك، كيف كان حاله مع الله، كيف لم يكن يذكر الله، كيف لم يكن يستحي من الله عز وجل. وكان لسان حاله يقول مع ذلك الشاعر تعست ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت ذكي. نعم، هذا هو الخوف الذي يجتمع مع الحب، خوف العبد من الله ليس من ان الله يغفر، سبقت رحمه الله غضبه، لكن انا وانت والاخ ننظر الى تقصيرنا في جنب الله عز وجل، الى اساءتنا لله عز وجل، الى اعراضنا عن حقوقه مع اللم المتلاطم الذي لا ساحل له من كرمه، فهذا يتعلق على الخوف والوجل من الله عز وجل. اذا الحب والخوف من الله يلتقيان، لكن العباد تطبيعون على الظلم، فأنا ممكن أن أخشى من زيد من الناس أن يظلمني، أن يسرقني، أن يسيء إلي، ومن ثم لا أحبه. أما ربنا سبحانه وتعالى فإن حبه والمخافة منه يتعالقان في فؤاد العبد المؤمن لله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا فلنعرف إلى الحكمة التي يخاطبنا بها ابن عطاء الله. يقول حسن الأعمال بنتائج حسن الأحوال. عندما تكون حالتك القلبية مع الله حسنة يكون عملك أيضا حسنة. ما عرفنا حسن الحال من ظهر في الدنيا نتيجة الثقة بالله، ومن امتلاء القلب بحب الله وتعظيمه والمهابة منه. قل عندما يقوم هذا الانسان فيقف بين يدي الله مصليا كيف تكون صلاته؟ هل يعترضه شاغلا من شواغل الدنيا لينسيه انه يخاطب الله؟ لا يمكن. هل يمكن لحجه عندما يذهب حاجه الى بيت الله ان يتغي بحجه شيء غير وجه الله سبحانه وتعالى؟ إذا وقف في الموقف هذا يعين ينصح يأمر يذكر، هل يمكن أن يكون قصده بذلك دنيا نصيبها أو ثناء الناس عليه؟ لا، مستحيل. ليش؟ لأنه لما يكون قصد ثناء الناس عليه معنى أنه جاهل، معنى ذلك أنه غير واثق بالله عز وجل، ومعنى ذلك أن قلبه فارغ عن محبته لله سبحانه وتعالى. وحسن الحال من أين يأتي؟ قال وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال، في هنالك مقامات. الإنسان أول مقام التوبة، طيب يكون آسف منحرف معاصي يقول يا رب تبت إليك، ما أول درجة. المقام الثاني الصبر، يلاقي مشاكل صعوبات يصبر. المقام الثالث الرضا، يرضى عن الله سبحانه وتعالى. وهكذا حديثنا عن المقامات نجيبه ان شاء الله الى درس اخر، والحمد لله رب العالمين.